السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه التعليقات المليحة شرح سلسلة الأحاديث الصحيحة باب الأخلاق والبر والصلة عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن رجلين دخلا في الإسلام فاهتجرا لكان أحدهما خارجا من الإسلام حتى يرجع، يعني الظالم. الحمد لله، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا الحديث ترهيب وتخويف من الهجر للمسلم بدون مسوق شرعي، وأنه لا يجوز بحال، والهجر من حيث هو الأصل فيه التحريم كما أسلفت، ولا يباح الهجر، أو قد يجب إلا للمجاهرين بكبائر الذنوب أو المجاهرين بالبدع، فهؤلاء هجرهم قد يكون واجبا لأنه في ذات الله، وأما لحظوظ النفس فلا يجوز الهجر وإن كان لابد، فلا يزيد على ثلاث لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من هجر أخاه فوق ثلاث لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، وهذا فيما يتعلق بحظوظ النفس، وأما فيما يتعلق بالموالاة بالولاء والبراء والحب والبغض فإن الهجر لا يحد بحد محدود إلا إذا انتفى سببه. وهذا من أحاديث الوعيد: إلا كان أحدهما فاهتجرا لكان أحدهما خارجا من الإسلام حتى يرجع، يعني الظالم، وليس المراد به الكفر، وإنما الخارج عن محاسن الإسلام وأخلاق المسلم، وليس المقصود أنه كافر. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فصلى صلاة الصبح وهو خلفه فقرأ، فالتبست عليه القراءة، فلما فرغ من صلاته قال: لو رأيتموني وإبليس فأهويت بيدي، فما زلت أخنقه حتى وجدت برد لعابه بين أصبعي هاتين الإبهام والتي تليها، ولولا دعوة أخي سليمان لأصبح مربوطا بسارية من سواري المسجد يتلاعب به صبيان المدينة، فمن استطاع منكم ألا يحول بينه وبين القبلة أحد فليفعل. هذا الحديث وهذه القصة الصحيحة وأن النبي صلى الله عليه وسلم مكنه الله من إبليس فخنق، من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام ليس لغيره. وفي الحديث دليل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم واحترامه للنبي سليمان الذي مكنه الله عز وجل وسخر له عالم الجن فهم كانوا يعملون بأمره وفي خدمته، كما هو واضح في سورة النمل وغيرها. وفيه دليل على أن الشيطان يتمثل في صورة ذات جسم، صورة الآدمي، وهو شيطان، وذلك من الابتلاءات. وفي الحديث دليل على استحباب السترة، وأنه إذا أمكن للإنسان أن يضع له سترة وهو يصلي لئلا يحول بينه وبين صلاته أحد من شياطين الجن أو من سفهاء الناس الذين لا يبالون بقطع صلاة المسلم أو إيذائه على الأقل، لأن الصلاة تكون صحيحة ولكن الإثم على من قصر في وضع السترة، والإثم في من ارتكب المرور بين يدي المصلي، كما ورد في الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي لوقف 40. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه مرفوعا: ليس بمؤمن من لا يأمن جاره غوائله. الحديث فيه دليل على وجوب احترام الجار والإحسان إليه وكف الأذى عنه، وأن المؤمن الكامل هو الذي يأمن جاره غوائله، أي شروره وأذاه. وناقص الإيمان من المسلمين هو الذي لا يأمن جاره شروره وأذاه، وعليه فإن إيذاء الجار نقص في الإيمان وكبير من كبائر الذنوب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أطيع الله فيه أعجل ثوابا من صلة الرحم، وليس شيء أعجل عقابا من البغي وقطيعة الرحم، واليمين الفاجرة تدع الديار بلاقع. هذا الحديث من جملة الأحاديث التي جمع النبي صلى الله عليه وسلم فيها بين الترغيب والترهيب. فأما الترغيب في هذا الحديث ففي صلة الرحم، لقوله عليه الصلاة والسلام: ليس شيء أطيع الله فيه أعجل ثوابا من صلة الرحم. وقد مضى الحديث عن صلة الرحم وما لصاحبها من الأجر العظيم، وكذلك مضى الحديث عن قطيعة الرحم وما يترتب عليها من العقوبة العاجلة والآجلة. وأما الترهيب ففي قوله عليه الصلاة والسلام: ليس شيء أعجل عقابا من البغي، والبغي هو التعدي على الغير والظلم له وقطيعة الرحم، كذلك كما مضى من كبائر الذنوب ومن الأعمال التي تعجل عقوبتها في الدنيا قبل الآخرة. وكذلك الترهيب من اليمين الفاجرة، وهي التي يقتطع بها الإنسان مال امرئ مسلم بيمينه أو عرضه أو يسفك دمه، فهي يمين فاجرة عقوبتها عاجلة، كما دل عليه قوله عليه الصلاة والسلام: تدع الديار بلاقع، أي بدون أهل وبدون سكان، لأن الله عاجلهم بعقوبة الهلاك. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء شيخ يريد النبي صلى الله عليه وسلم فأبطأ القوم عنه أن يوسعوا له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. في الحديث دليل على حسن الخلق بالتعامل مع الناس وتنزيل الناس منازلهم، فتوقير الصغير للكبير من حسن الخلق ومن البر، ورحمة الكبير للصغير كذلك من حسن الأخلاق ومن عمل البر، فهو توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم للناس أن يوقر صغيرهم كبيرهم وأن يرحم كبيرهم صغيرهم. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فغضب حتى احمر وجهه، فجاءته امرأة من الأنصار فحكتها وجعلت مكانها خلوقا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحسن هذا. في الحديث دليل على وجوب احترام المساجد، وما ذلك إلا لأنها أفضل البقاع في الأرض وأحبها إلى الله تبارك وتعالى، فقد مدحها الله وأثنى على عمارها كما قال عز وجل: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، الآية. وقال عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، الآية. وفي دليل على العناية بنظافتها، نظافتها من القذر وتطيبها بالروائح الطيبة وإماطة الأذى منها، وأقل شيء من الأذى وضع النخامة فيها في المسجد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغضب غضبا شديدا إلا لعظم المنكر الذي رآه، وهو النخامة في قبلة المسجد، فمن وجد شيئا من ذلك فليبادر إلى إزالته، كما بادرت تلك المرأة الأنصارية التي لما رأت النبي صلى الله عليه وسلم اشتد غضبه من مشاهدة النخامة في قبلة المسجد، جاءت وحكتها حتى أذهبت أثرها ووضعت في محلها خلوقا أي رائحة طيبة، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا العمل من الأعمال الحسنة ومن الأعمال البر التي ينفع الله بها صاحبها. والحقيقة أن من طرى عليه شيء من النخام أو البزاق فعليه أن يجعلها في ثوبه أو في ما يحمل من المناديل المعروفة في هذا العصر حتى لا يقع على المسجد منها شيء. عن أبي الأعور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أخاف على أمتي إلا ثلاثا: شح مطاع، وهوى متبع، وإمام ضلال. في الحديث تحذير من هذه الخصال التي هي من أسوأ الأعمال ومن أحط الصفات، الشح المطاع الذي يمنع الإنسان من بذل المال سواء منه ما كان واجبا إنفاقه أو كان مستحبا. فالواجبات التي تتطلب بذل المال كثيرة: النفقات على من تجب نفقاتهم على الشخص، والزكاة، والكفارات إلى غير ذلك من أبواب الصدقات الواجبة والمستحبة. فمن تسلط عليه الشح وأطاعته نفسه وانقادت له وقع في الهلكة، والعكس بالعكس: من عافاه الله من الشح ووضع ماله فيما يجب أن يوضع فيه وفيما يستحب نجا من الشح أوله وآخره. والخصلة الثانية السيئة: الهوى المتبع، أي ما تهواه نفسه من حرام وقع فيه استجابة لطلب النفس الأمارة بالسوء على اختلاف أنواع مطالبها، سواء مطالب مالية من الحرام أو مطالب شهوانية كالزنا ونحوه كالقذف. والمعافى: من عافاه الله فألجم نفسه بلجام التقوى ولم يترك لها مدخلا للهوى فتكون في ردى. وفي القرآن الكريم: فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وإمام ضلالة، وهي الخصلة الثالثة التي هي سبب من أسباب العقوبات العاجلة والآجلة، أن يتولى إمامة الناس أصحاب الضلالة والهوى سواء بالفتية أو بالقضاء أو بالسلطة أو نحو ذلك، فإنه من اتبع الضلال ودعاة الضلال أوقعوه فيما لا تحمد عقباه، بل تسببوا في عقوبته الآجلة والآجلة. والواجب أن يتبع المسلم دعاة الهدى لا دعاة الضلالة، ودعاة الهدى هم الذين تعلموا الحق وعملوا به ودعوا الناس إليه، بينما دعاة الضلالة تعمدوا فعل الباطل وقول الباطل والدعوة إليه. فأتباع الرسول عليه الصلاة والسلام هم الناجون، وأتباع أئمة الضلال هم الهالكون. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما استكبر من أكل معه خادمه وركب الحمار بالأسواق واعتقل الشاة فحلبها. الحديث فيه دليل على أن من أعمال التواضع أن يجلس المسلم فيأكل مع من هو دونه في الفضل، كالخادم والأجير والصغير ونحو ذلك، فإنه إن أكل معه ابتعد عن التكبر الذي هو جريمة منكرة وكبيرة من كبائر الذنوب. ومن ركب الحمار، لأنه في الأسواق، لأنه من أقل المركوبات في المنفعة، ولكنه يركبه المحتاج ولو وجد مركبا أغلى منه، فإن فيه هضما لحقوق النفس، وفيه براءة من الكبر الذي قد يحتقر هذا المركوب بسبب ما في نفسه من الكبرياء، والكبرياء لله سبحانه. وهكذا من اعتقل الشاة فحلبها دليل على تواضعه، وهكذا بقية خدمة الأهل، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلب الشاة ويخصف النعل ويرقع الثوب، وهو أفضل مخلوقات الله من عالم الأرض وعالم السماء، وهو بعيد عن كل البعد وناج كل النجاة من خلق الكبر والمتكبرين عليه الصلاة والسلام. وهكذا الواجب على أمته وأتباعه والمهتدين بهديه أن يسلكوا مسلكه فيبتعدوا عن الكبر ويتصفوا بصفة التواضع، ويأتوا بالأسباب التي تزحزح الإنسان عن الكبر، ويأتي بالأسباب التي تجعل الإنسان في مصاف المتواضعين أهل البر وحسن الخلق. والله أعلم. هذا هذه سائلة تسأل تقول: هناك زوجة في ليلة عرسها تيممت على الجدار مع أن هناك ماء، ولكن الذي منعها هو المكياج لأن تكلفته باهظة، ووصلت إلى البيت مؤخرة متأخرة فتيممت ما توضأ. كيف ذلك؟ منعها المكياج تمسح في ليلة زواجها. أيوة. فتيممت على الجدار ما توضأ وصلت، لأن المكياج تكلفة باهظة وكذا. على هذه المرأة التي آثرت الزينة الصناعية وهضمت حق الصلاة أن تتوب إلى الله عز وجل، تتوضأ وتصلي ركعتين الآن وتستغفر الله وتتوب إليه وتقضي الفريضة التي تيممت لها مع الإمكان من وجود الماء والقدرة على استعماله، وما تركته إلا لأجل الزينة المصطنعة، هذه وصيتي لها. هذا السائل يسأل يقول: ما حكم العمل في بيع المجلات الاجتماعية والتي من اهتماماتها نشر أخبار الممثلات وصورهن؟ الذي يتعلق بصور النساء والممثلات والممثلين بضاعة لا خير فيها، فهذا الرجل الذي قد أكرمه الله بالإسلام وعقيدة الإسلام وسلوك الإسلام عليه أن ينصرف عن هذه السلعة ويتجه إلى غيرها مما هو مباح، وسيعوضه الله خيرا مما ترك إن شاء الله تعالى. هذه سائلة تسأل: امرأة حامل تريد إجراء تحاليل الدم في نهار رمضان، وهذا لا يتم إلا بعد شرب محلول يعطونه للحامل في المستشفى، هل لهذه المرأة أن تفطر أم تمسك بقية اليوم بعد إجراء التحاليل إن وجدت القدرة على الصيام؟ إذا كان ولا بد من هذا العلاج في نهار رمضان ولا يمكن تأخيره إلى الليل، فلها الحق أن تفطر وتقضي، لها أن تفطر وتقضي لأنها مريضة. أما إذا كان يمكن أن تؤجل التحليل إلى الليل لتمضي في صيامها بدون مشقة تلحقها أو ضرر يزيد عليها، فعليها أن تكمل يومها وتعمل التحاليل في الليل هذا عند الإمكان، وأما عند الحاجة الضرورية فلا حرج أن تفطر نهار رمضان وتقضي ما أفطرته. إذا أفطرت بقية اليوم هل تظل صائمة؟ إن استطاعت أن تمسك لا بأس، وإن لم تستطع فلا حرج عليها أن تأكل وتشرب بقية اليوم لحاجتها لمرضها. أحسن الله إليك. العملات الورقية التي في أيدي الناس كالريالات والجنيهات ونحوها، كيف نزكيها؟ هل نزكيها بنصاب الفضة أم بنصاب الذهب، أم ننظر إلى مصلحة الفقير؟ هذه اختلف فيها العلماء المعاصرون، منهم من يجريها مجرى النقدين الذهب والفضة وينظر إلى قيمتها من الذهب والفضة فيزكيها كما تزكى الذهب الفضة والذهب، ومنهم من يرى بأنها عملة مستقلة، فإذا كان في الألف ريال الفضي إذا كان فيه 25 ريالا فضيا ففي الألف الورقي كذلك 25 من جنسه، وكونها عملة مستقلة هذا أسهل للناس وأنفع للفقير، فمن ملك 1000 ريال من العملة الورقية أخرج منه 25 ريالا زكاة وكفر. سن الله إليك. هذه سائلة تسأل تقول: امرأة حامل لا تستطيع الركوع في الصلاة، ماذا عليها أن تفعل؟ الأصل في المصلي أن يأتي بالأركان والواجبات على وجه التمام، والذي لا يستطيع عليه المصلي من الأركان أو الواجبات فإنه يسقط ويأتي بما يستطيع عليه. فمثلا هذه لا تستطيع الركوع ولكنها تستطيع الإيماء، فهي تقرأ وهي واقفة، تكبر وهي واقفة، وتقرأ وهي واقفة، ثم تجلس على كرسيها وتومي إيماء برأسها، تطأطئ رأسها بنية الركوع. وإذا كانت لا تستطيع الركوع فهي من باب أولى لا تستطيع السجود، فكذلك تومي إيماء في السجود، وإن استطاعت السجود أومأت في الركوع إيماء برأسها وسجدت على الأرض، وهكذا بحسب قدرتها في أداء الأركان والواجبات. المهم هي تسأل عن كيف تعمل إذا كان لا تستطيع الركوع كما تركع المرأة المسلمة. نقول لها إذا كبرت بتكبيرة الإحرام وقرأت فاتحة الكتاب وما تيسر معها ولم تستطع الركوع، جلست على الكرسي ثم تومئ بالركوع وهي جالسة، تخفض رأسها بقدر ما تستطيع ثم ترفع سمع الله لمن حمده، وهي واقفة تقوم تقول سمع الله لمن حمده، ثم إن استطاعت أن تسجد على الأرض فعلت، وإلا جلست وسجدت إيماء كما ركعت إيماء، تسجد إيماء كما ركعت إيماء. هل إذا ركعت إيماء وهي واقفة يجزئها ذلك؟ لا، تجلس حتى تتمكن، حتى تتمكن، فإن لم يمكنها الجلوس فعليها أن ترفع تطأطئ رأسها وهي واقفة ولا حرج. أحسن الله إليك. هذا سائل يسأل يقول: هل المذي والودي في نهار رمضان يفسد ويبطل الصوم؟ المذي والودي في نهار رمضان هل يفسدان ويبطلان الصوم؟ أصل المذي والودي يخرج بدون تسبب، إلا أن المذي قد يكون سببه مباشرة الرجل لزوجته، أو التفكير في الجماع، وهذا لا يجوز له. وأما الودي فهو يخرج بدون سبب، وإنما هو نتيجة ضعف، ينزل شيء ثخين، إنما هو نجس فقط منه الوضوء ولا يؤثر على الصوم. والمذي لا يجوز لأحد أن يتسبب فيه حتى ينزل المذي، فإذا نزل بدون سبب فهو نجس، يستنجئ منه الإنسان ويغسل ما وقع على ثوبه أو بدنه وصومه صحيح لا يؤثر على صومه. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل يجوز شرح أسماء الله وصفاته بالإشارة للأصم؟ نعم، يجوز، بل قد يتعين على القادر على لغة الإشارة أن يعلم بها الآخرين أمور الدين، لا سيما ما فرضه الله أوجبه وما أحله الله وحرمه، وهكذا ما أدعى إليه الرسول صلى الله عليه وسلم من الأحكام. فمن استطاع أن يعلم من أصيب بآفة الصمم والبكم فليعملوا معروفا حتى يفهم هذا المكلف الذي فقد القدرة على اللغة وسماع الكلام فيفهم الأحكام بواسطة الإشارة، وهذا معمول به والحمد لله في هذا العصر في أماكن متعددة، وعندنا ولله الحمد دورة تعقد من كل عام للصم والبكم يتعلمون فيها شرائع الإسلام، فرائض وواجبات مستحبات ومحرمات ومكروهات بلغة الإشارة، فأصبحوا منتقلين من حال الجهل الفظيع إلى حال العلم بشريعة الإسلام ومحاسنه، بل بالشيء الكثير منها. أحسن الله إليكم. السؤال الأخير: ما حكم رجل ظاهر من زوجته ولم يكفر عن ظهاره ثم طلقها وانتهت العدة ثم عقد عليها عقدا جديدا، فهل ما زالت عليه كفارة الظهار؟ يظهر بأن طلاقه لها فرارا من الكفارة، والكفارة باقية، فإذا جاء لجماعها فعليه أن يكفر كفارة الظهار إذا كان من أهل القدرة على الصوم صام، وإن لم يكن من أهل القدرة على الصوم أطعم 60 مسكينا كما هي كفارة الظهار. أحسن الله إليه. يقول: ما حكم إرضاع المرأة ولدها أمام محارمها؟ لا يضر، وتتحفظ المرأة تتستر لا سيما عن أعضائها الداخلية بقدر ما تستطيع، ولكن ليس نظر المحارم كنظر الأجانب، أرجو أن لا حرج عليها لا سيما عند الضرورة، وأما عند الاختيار فهي تحرص على ستر جميع أعضائها الداخلية، ولا يرى محارمها إلا ما جرت العادة بإبرازه. الأولى نعم، الأولى أن تعمل قدر المستطاع بستر أعضائها الداخلية كالثديين والصدر والبطن والفخذ، وما جرت به العادة من كشفه في المنزل فلا حرج، كالوجه واليدين والكفين قدمين لا حرج. هذا، وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.